نزل حديث الرتبة الصحيح إلى رتبة الحديث الحسن لذاته، ليس المسألة مختصة بذلك، وإنما مختصة مسألة عامة بالسقاط عامة. وقد يكون الراوي صدوق ولكنه متثبت في شيخ معين من شيوخه، فحديثه عن ذلك الشيخ من أعلى درجات الصحيح. كما فمثلا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد هو صدوق، بل من الممكن أن نقول فيه صدوق مخطئ، وله أوهام معروفة عن ذلك وغيره من الكفار، واضح. ولكنه مع ذلك من المتثبتين في ابن جريج، نص على ذلك غير واحد من الأئمة كابن معين وابن عدي وغيرهم، فقالوا إنه لم أثبت الناس في حديث ابن جريج. فهو في ابن جريج حديثه من أعلى درجات الصحيح لأنهم من المتثبتين فيه. فليست القضية مختصة بالصدوق، وإنما مختصة بعلاقة الراوي بشيخه ومدى معرفته بحديثه زي جعفر بن رقان. جعفر بن رقان في الزهري يأتي بالمناكير، ولكنه إذا روى عن غير الزهري أو عن بعض مشايخه غير الزهري فإنه يكون من المتثبتين فيه، كما أشار إلى ذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه التمييز. إذن القضية ليست عامة، ليست خاصة بالصدوق، وإنما مسألة مناطها يختلف تماما عن حال الراوي الصدوق، وإنما متعلقة هي بعلاقة الراوي بشيخه. قد يكون الراوي ضعيف الجملة ولكنه في شيخ معين من المتثبتين فيه، فحديثه عن غير ذلك الشيخ لا يعتمد ولا يحتج به، ويكون حينئذ الراوي ضعيفا. ولكنه عن هذا الشيخ بخصوصه هو من المتثبتين فيه، فحديثه من أعلى درجات الصحيح في حديث هذا الشيخ بخصوصه. وكذلك قد يكون الراوي من الثقات ولكنه غير متثبت في حديث شيخ من الشيوخ، فحديثه عن هذا الشيخ على وجه الخصوص لا يعتمد ولا يحتج به، واضح. فالقضية ليست خاصة بالصدوق، فهل أن هذا الراوي صدوق؟ فهل أن هذا الراوي ليس من أعلى درجات الثقات في الجملة، ولكن البخاري يرى أنه في هذا الشيخ بخصوصه من المتثبتين فيه؟ في هذا الشيخ بخصوصه من المتثبتين فيه، هذا على الفرض أنه تفرد فعلا، وأنه لم يروه عن هذا الحافظ غيره من الحفاظ لحديثه المعتنين به، واضح؟ فابتداء نثبت التفرد، ثانيا نثبت أن رأي البخاري في هذا الراوي أنه ليس بأهل لأن يتفرد عن مثل ذلك الإمام الحافظ. الأمر الذي أمر آخر يبقى ثلاثة، الرابع وهو أن الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يعتمدون في تصحيح الأحاديث وتسقيمها ليس فقط على حال الراوي، وإنما على القرائن المحتفة، بالرواية. فقد يرى الإمام أن هذا الراوي وإن كان ليس من المتثبتين في هذا الحافظ على وجه الخصوص، ولكن انضمت لروايته قرينة جعلته يطمئن إلى حديثه فاعتمد عليه. كما نرى أن الراوي الضعيف قد تنضم إلى روايته القرينة فترجح تلك القرينة عند النقاد كونها ضعيف حفظ ذلك الحديث. ألا ترى أن الأئمة قد يقدمون رواية الضعيف على رواية الثقة أحيانا، كما فعل الإمام أبو حاتم الرازي في حديث قدم حديث في العلل، قدم فيه ابن لهيعة على بعض الثقات، وهذا المثال جاء به من ذكرت عنه كلامه واحتج به على ما احتج به، المهم انه يعرفه. اذا القرائن تفيد في الترجيح وتفيد في الاحتجاج، فهذا الضعيف لو تفرد لم احتج به، فكيف اذا خالف؟ ومع ذلك وجد الامام لقرينه اعتمد على روايته وقدمها على روايات الثقه، فإذا كان الثقة ضعيف تقدم روايته على الثقة لقرينة، فكيف لا يحتج بتفرده مع القرينة؟ ووجدنا أيضا الإمام أبو بكر الأثرم يقول كما في فتح الباري لابن حجر في الجزء العاشر صفحة 84 ذكر حديثا اختلف فيه على انس بن مالك، بعضهم رفعه وبعضهم وقفه، والذين اوقفوه والذي اوقفه ضعيف، فقدم الامام ابو بكر الاسلم روايه هذا الضعيف الموقوفه على روايه الثقه الذي رفع، ثم قال: ولا يلزم من كون الذي رفع الحديث ثقه ان تكون روايته ابدا هي مقدمه، فقد قدم شريك القاضي، هكذا يقول، فقد قدم شريك القاضي على سفيان الثوري، شريك ضعيف وسفيان جبل من جبال الفتح، يقول: فقد قدم شريك القاضي على سفيان الثوري في حديثين، وان كان سفيان مقدما على شريك في سائر الاحاديث، هكذا قال الامام عليه رحمه الله. اذا بالقليله من الممكن ان نقدم وان نرجح روايه الضعيف اذا خالف مثل الثوري، فكيف اذا تفرد؟ فمجرد احتداد الامام بالروايه لا يعني ان راويها عنده اهل، لان تقبل منه كل روايه يتفرد بها بمثل هذا الاسناد، بمثل هذا الاسناد، ولكن القرائن لها اعتبارها ولها فائدتها التي يلتمسها الائمه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى لمعرفه ما اصاب فيه الرواه وما اخطاوا فيه. ونحن نرى في الصحيح، صحيح البخاري مثلا، البخاري قد خرج فيه حديث لأبي بن عباس، وأبي بن عباس ضعفه البخاري نفسه، ومع ذلك احتج به في الصحيح، فإن قيل إن أخاه عبد المهيمن بن عباس قد تابعه على روايته هذه، فنقول إن عبد المهيمن هذا ضعيف جدا، فلا تنفع متابعته، فالبخاري عليه رحمة الله اعتمد على أبي بن عباس في حديث فيه صحيحه، مع انه هو نفسه ضعف ابي بن عباس، ولكن نحن نرى ونقول ان البخاري عليه رحمه الله انما خرج هذه الروايه لقرينه انضمت الى الروايه ترجح بها لدى البخاري ان ابي حفظ ذلك الحديث ولم يخطئ فيه. فمن ياتي اليوم ويقول يلزمك ان البخاري يحتج بالضعيف، ان البخاري يحتج بالضعيف ما يسوق هذه الروايه على ان البخاري ضعف ابي بن عباس ثم احتج به، فنقول له ابدا، البخاري لم يحتج بالضعيف، وانما خرج له في صحيحه وصحح له ما ترجح له لانه حافظه، وهذا ما يسميه المحدثون بانتقاء احاديث الراوي، فهو لم يخرج كل حديث رواه ابي بن عباس، وانما خرج حديثا واحدا ترجح لدى البخاري ان هذا الضعيف وان كان ضعيفا الا انه حفظ ذلك الحديث على وجه الخصوص. فمن ياتي ويقول ان البخاري قد خرج في الصحيح لرواه عن بعض الحفاظ، وهؤلاء الرواه ليسوا من المعروفين بالاعتناء باحاديث هؤلاء الحفاظ، فعليه يضع قاعده مضطرده بأن الثقة مهما كان غير معتني بحديث شيخ من الشيوخ فإن حديثه حجة، وإن حديثه مقبول. من يثبت ذلك بمجرد أن البخاري خرج حديثا أو حديثين، أو أن مسلم خرج حديثا أو حديثين لبعض هؤلاء الرواة المقلين أو الذين لا يعرفون بإتقان حديث ذلك الحافظ، فيضع قائلة مضطردة على بأن كل من كان مثلهم فإن حديثه عن الحفاظ مقبول، فنقول له يلزمك أن تجعل الراوي الضعيف حديثه مقبول أبدا، حديثه مقبولا أبدا بمقتضى صريح البخاري نفسه، حيث أدخل في الصحيح حديث أبي بن عباس وهو عنده ضعيف. ولكننا نقول لا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا، وإنما الصواب أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعملون القرائن ويستفيدون بها لترجيح الروايات بعضها على بعض، وتغليب ظن حفظ الراوي للحديث الذي تفرد به، أو تغليب ظن عدم حفظه لما تفرد به، وهذا باب واسع وهو باب القرائن، وليس له قاعدة مضطردة ولا ضابط يضبطه كما يقول الإمام ابن رجب الحنبلي وكذلك الحافظ بن حجر والعلائي وغيرهم من الأئمة. فينبغي علينا أن نسلم بالقاعدة كأصل من أن التفرد عن الحفاظ لا يحتمل إلا من المعتنين بحديثهم المعروفين بحفظ وإتقانه وتثبت فيه، ثم بعد ذلك ننظر في صنيع الأئمة في كل حديث يتفرد به من دون الحفاظ عن هؤلاء الحفاظ. ننظر ما احتمله الأئمة من هذه الأحاديث نحتمله وما أنكروه ننكره، لكن أن نرد كلام الأئمة ونضرب بعضه ببعض ثم نذهب فنحتج بكل حديث يرويه أي ثقة من الثقات مهما كان غير معروف بإتقان ذلك الحديث أو بإتقان حديث ذلك الحافظ، فنحتج بكل ما يرونه عن الحفاظ، فهذا ضرب لكلام الأئمة ورد له بغير حجة ولا برهان ولا بيان، بل نأخذ القاعدة كأصل ثم لا نهمل القرائن ولا نهمل اعتبار الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، فما اعتبروه نعتبره وما احتملوه نحتمله وما أنكروه ننكره وما أطلوه نبطله، وفيه هذا قدر الكفاية. اتفضل. يعني عند المعاصر برضه ذكر ان هذا الكتاب للحسن البخاري ده مذهب نظري بس، لكن الائمه اللي بيجوا يخرجوا الحديث بيتبعوا مذهب مسلم. استدل البخاري نفسه خرج احاديث لم يعني يتبين فيها السماع كلام جهل بن عمر والحسن عن ابي بكر. يقول يحكي عن بعض الكتاب المعاصرين على رأي الشيخ مقبل حفظه الله، يقول إن أغلب الكتاب العصريين، يقول هذا كلام في كتاب غارة الفصح في المعتدين على كتب العلل، يقول إن أكثر الكتاب العصريين يجمعون كل ما هب ودب ثم يقولون حسن غيره هكذا، وهذه كلمة من عالم فهم حفظه الله تعالى وبارك في علمه. فالذي يأتي اليوم ويقول إن البخاري عليه رحمه الله شرطه في مسألة الاتصال، مسألة عن عنعنة المعاصر، شرط نظري، وأن الأئمة لا يسيرون عليه وأنهم يخرجون أو يحتجون بما وقعت فيه العنعنة من المتعاصرين مع عدم العلم بالسماع، فهذا قد خالف كل ما قال الأئمة. ولما قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أظن النووي قال عكس ذلك، قال إن مسلما كلامه الذي قاله في المقدمة لم يلتزمه في الصحيح، لم يلتزمه في الصحيح، فلا أدري بأي القولين نأخذ، يعني إذا كان مسلم عند النووي لم يلتزم بكلامه الذي قاله في مقدمة الصحيح، ومعنى ذلك أنه التزم ما قاله البخاري وهو اشتراط العلم باللقاء، فإذا كان هذا قول الإمام النووي، وإن كان هذا الكلام غير صحيح وقد تعقبه فيه ابن حجر وغيره، لكن إذا كان النووي عليه رحمة الله يقول هذا القول، فما بالنا نجد هذا العصري يقول إن الإمام البخاري عليه رحمة الله لم يلتزم في صحيحه هذه القاعدة في اشتراط العلم باللقاء. والأمر كما أقول هو يرى بسبب أن البخاري خرج المجاهد عن ابن عمر، فابتداء لابد أن نقول هل ثبت لدى البخاري أن المجاهد ليس ابن عمر؟ أم أن هذا قول غير من أهل العلم؟ لأن هناك مسائل وقع فيها خلاف، يعني مثلا الحسن عن أبي بكر، بعض أهل العلم يرى أن الحسن لم يسمع من أبي بكر، بينما البخاري يرى سماع الحسن من أبي بكر، فابتداء اثبت أن مذهب البخاري أن مجاهدا لم يسمع من ابن عمر، هذه واحدة. الثانية اثبت أن هذه الرواية وقعت عند البخاري في الاحتجاج لا في الاستشهاد، فالبخاري قد يخرج في الاستشهاد روايات فيها ضعف من قبل بعض الرواة، فإذا كان كذلك فإذا كان البخاري يخرج في باب الاعتبار أو باب الاستشهاد لبعض من تكلم في حفظه، فلماذا لا يخرج في باب الاعتبار وباب الاستشهاد لبعض ما وقع فيه انقطاع خفي أو إرسال خفي، وهذا بابه ذاك، لأن الضعيف الراوي الضعيف لا يعتمد عليه وكذلك الرواية المنقطعة أو الرواية السنة خفيا أيضا لا يعتمد عليه، وإنما هذا يخرجه الأئمة اعتبارا واستشهادا. واضح؟ فابتداء من إثبت أن البخاري احتج، ثم إثبت أن مذهب البخاري في هذه الترجمة بوجه الخصوص أن مجاهدا لم يسمع من ابن عمر، وهذا سيجرنا إلى الكلام الذي قلناه آنف، بأن مجرد إخراج الرواية للراوي في الصحيح لا يعني اعتماد الإمام عليه، وإنما قد يكون لقرينة. كما قلنا إذا كان مجرد إخراج البخاري للرواية مجاهد بن عمر أنها عنده متصلة، فيلزمك أن تقول إن مجرد إخراج البخاري لأبي بن عباس في الصحيح أنه عنده ثقة. والواقع أن الأئمة لا يؤمنون باب القرائن، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى كثير الاعتناء بذلك في شرح فتح الباري، في شرح البخاري في فتح الباري، ويبين أن البخاري أحيانا يرجع رواية على رواية لقرينة احتفت، لقرينة احتفت، ليس لمجرد إيه؟ ليس لمجرد حال الراوي. كما فعل في حديث ابن عباس، حديث ابن عباس عن ميمونة، في أن النبي عليه السلام كان يغتسل مع بعض النساء، فرجح رواية مين؟ لا، رواية من قال عن ابن عباس أن رسول الله كان يغتسل مع إيه؟ بعض النساء أو مع ميمونة، على من قال عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله، يعني جاء الحديث من إيه؟ مع أن الذي قال هذا واحد، نسيت اسمه، واحد فقط، وخالفه جمهور أصحاب ابن عيينة في هذا الحديث، فالبخاري قدم واحد. هل معنى ذلك أن هناك قاعدة مضطردة أن الواحد مقدم على الجماعة؟ هل هذا يخفى على مثل البخاري أن الجماعة مقدمون على الواحد؟ هذا لا يخفى على مثل البخاري عليه رحمة الله، ولكن هنا جاءت قرينة اعتمد البخاري عليها لترجيح رواية هذا الواحد على رواية الجماعة، وهو أن هذا الواحد قديم السلاح لابن عيينة، ولذلك قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: وإن من المرجحات عند الأئمة وعند المحدثين كلام السماء. إذا في قرينة، ليس لأن عندهم قاعدة مضطردة أن الواحد مقدم على الجماعة، أن الواحد مقدم على الجماعة. في الشاهد من هذا الكلام لا نستطيع أن نأخذ من مجرد صنيع إلى قاعدة مضطردة. صنيع الإمام بمنزلة وقائع العين أو الوقائع العينية، هذه الوقائع العينية لا يمكن أبدا أن نأخذ منها قاعدة عامة. الوقائع العينية إنما تعامل بقدرها، أما أن نأخذ منها قاعدة عامة مضطردة فهذا لا يجوز الاحتمال، وهذا وارد في كل حديث من الأحاديث، أن يكون الإمام إنما بنى حكمه على هذه الرواية بخصوصها بمقتضى قرينة انضمت. واضح؟ لا أن هذه قاعدة عنده مضطردة في كل الأحاديث. معايا؟ فمن يقول إن مجرد إخراج البخاري لمجاهد عن ابن عمر في الصحيح يدل على أن مجاهد سمع ابن عمر عنده؟ أو أنه لا يشترط العلم بالسماع؟ فنقول إن مجرد إخراج البخاري لرواية أبي بن عباس في الصحيح يقتضي أن أبي بن ثقة، أو أن البخاري يحتج بما تفرد به الضعفاء، فتكون عندنا قاعدة أن البخاري يحتج بما تفرد به الضعفاء، وهل يقول هذا عاقل؟ ومن ينظر في صنيع البخاري في حديث ميمونة، حيث يقدم راويا على الجماعة، فيأتي يقول قاعدة عند البخاري أن الواحد مقدم على الجماعة. هل هذا معقول؟ هل هذا يقوله عاقل؟ هل هذا يظن بالإمام البخاري عليه رحمة الله؟ لا يمكن أن يظن، ولكن كل هذه الوقائع العينية إنما تعامل بقدرها، فنقول البخاري صنيع هذا مبني على قرينة انضمت، لا على أن هذه قاعدة عندهم مضطردة. والبخاري لما سئل عن حديث عمر بن الخطاب، حديث من أراد أن يسمع يقرأ القرآن رجل طبيعي فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، الحسن بن عبيد الله خالف في الأعمش، رواه عن إبراهيم عن علقمة ابن قيس عن عمر. معايا؟ اما الحسن بن عبيد الله فقال عن ابراهيم عن علقمة عن رجل من جعفة يقال له قرصع او ابن قرصع عن عمر. فلما سئل البخاري كما سأله في مسألة الترمذي في العلل الكبير عن هذا الحديث رد حديث الحسن بن عبيد الله. وانت ترى ان الاعمش جبل من جبال الحفظ والحسن بن عبيد الله صدق يخطئ. كيف رجع البخاري رواية صدق يخطئ على هذا الحافظ الكبير؟ ياتي من ينظر في هذه الواقع عينيه ويقول قاعدة عند البخاري صدق يخطئ مقدم على الثقة الحافظ. هل هذا محقول؟ هذا ليس محقول بالمرة، وإنما نقول الأعمش مقدم على حسن عبيد الله وعلى عشرة مثل حسن عبيد الله عند البخاري وعند فعل الأئمة، ولكن ها هنا ضمنت قرينة الاهتمام جعلته يرجع جانب رواية الحسن بن عبيد الله. ونحن نستطيع أن نستشف هذه القرينة. أولا الأعمش قيل إنه يدلس تدليس التسويق، وصفه بذلك الإمام الدري في تاريخ الدمعين، واضح؟ وذكر مقولته الخطيب البغدادي في الكفاية ولم ينكرها من أنه يدلس التسوية، وصنيعه في هذه الرواية صورة صورة التسوية، لأنه أسقط من فوق شيخه رجلا أو رجلين وسوى الإسناد ثقة عن ثقة. فمن الممكن أن يكون البخاري لاحظ هذا المعنى، وأنه من الممكن أن يكون الأعمش أسقط هؤلاء الرواة من باب تدريس التسوية. معنى آخر هو أن هذا الراوي الذي ذكره الحسن بن عبيد الله في الإسناد راوي اسمه غير معهود، وهو مقل من الرواية، لا يكاد يوجد إلا في حديثين ثلاثة. فمن يتقن فمن يحفظ هذا يدل على أنه حفظ الحديث بالفعل، لأن عادة المخطئ أنه يروي الإسناد على الجادة المعهودة، وعن قرب بن قيس عن عمر دي هي الجادة، فمن يأتي فيزيد في الإسناد زيادة وهذه الزيادة يصعب حفظها يدل على أنه أتقن الحديث وضبطه وحفظه. وهذا عين ما فعله الإمام أبو حاتم الرازي في رواية الملهية التي قدمها على الثقة، فإن الرواية من طريق عنبسة عن مكحول، الثقة قال عن عنبسة عن مكحول، الملهية قال عن عنبسة عن رجل عن مكحول، فقدم الإمام أبو حاتم رواية الملهية عنه. فلما سئل سأله ابنه لماذا قدمت الملهية عنه؟ يعني هو ضعيف. قال إن الملهية قد زاد رجلا وقد كان أسهل عليه أن يسقطه، أسهل عليه يقول عن بس عن مكروه، اللي يزود الرجل يزود وهو مبهم، اللي يزوده في النص يدل على أنه متقن للحديث متثبت فيه. وهذه هي القرائن التي بابها واسع، وهذا هو الذي يصعب علم الحديث. وما كان علم الحديث في هذا الزمان سهلا إلا لأن العصريين لا يعتبرون القرائن بالمرة، وإنما هي عندهم قواعد عمياء بكماء صماء، صدوق زائد صدوق يساوي حسن الحديث، تفرد ثقة صحيح، تفرد صدوق حسن، تفرد ضعيف ضعيف، قواعد عمياء عمياني كده حط أحكام. بينما المحدثين عليهم رحمة الله تعالى يعتبرون القرائن، فتجد الثقة حديث من أحاديثه صغير حديث آخر ضعيف، هذا انضمت له قليلا جعلته لما ينكرون حديثه، هو حديث واحد وقد يكون اسناد واحد. انظر مثلا عمرو بن سعيد عن ابي عن جده سلسله العصريين يقول ايه؟ حسن. عمرو بن سعيد عن ابي عن جده حسن، اسناد حسن. اول ما يشوف عمرو بن سعيد عن ابي عن جده حسن ارفع قاعده عمياء بكماء لا تقبل النقاش معايا. بينما الائمه عليهم رحمه الله عندهم لين في هذا الباب، فإنهم إذا جاءتوا مثلا مثل هذه الرواية عمرو بن سعيد عن ابي عن جده نظروا فيها ونظروا في القرائن المحدثة وعرضوها على الأحاديث الأخرى التي في الباب، فربما احتجوا بها وربما أنكروها، كما قال الإمام أحمد عمرو بن سعيد ربما احترم ما به وربما وجد في القلب. طب ازاي تحتج بيه؟ الله تعالى لا يسيرون في هذه في مثل هذه الروايات على وسيلة واحدة. انظر مثلا الإمام الشافعي لما سئل عن عمرو بن شعيب عن أبي أمجد ليس للمرأة عطية في مالها أو مال زوجها، ليس للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها، ماذا قال؟ أي إسناد حسن؟ لا، أي هذا حديث مخالف القرآن والسنة والإجماع والنظر. رد. ولما روى عمرو بن شعيب عن أبي أمجد أيضا حديث هكذا الوضوء، فمن زاد عن على هذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم، انكره الامام مسلم كما في اول كتاب الوضوء من فتح الباب صبر الباب حرب حجر خدع عن الامام مسلم انه انكر ايه هذا الحديث، وكذلك حكاه عنه الامام ابن رجب الحنبلي في شرح العلم. بينما نجد الامام احمد لما سئل عن دية المعاهد قال على نصف من بيت مسلم لحديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده. الله، طب ليه تحتاج بيه هنا؟ شفت الاوجاب بتاع هناك؟ فلما قيل له اتحتاج بعمرو بن شعيب؟ قال ليس كله، ولكن هذا امر قد افتى به عثمان بن عفان وقد بقى فقهاء اهل المدينه. لذلك في قرائن انضمت للروايه جعلتها حب عندي، مش مجرد عمرو بن شعيب عن ابي عن جده. العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن هريره. اول ما يشوف الاسناد ده بتقول يمين الولد على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم، يعني يقول لك مركب مسجله يعني خلاص صحيح ختمه الاختم صحيح على شرط مسلم خالص مع الشك. بينما شوف الائمه كلهم او اغلبهم انكروا هذا الحديث على العلاء. طب واحد يقول لك طب ليه ما خرجوش مسلم؟ ده حديث اصل في بابه. وليس ولم يخرج المسلم مسلم ولا غيره ما يغني عنه ولا ما يدل على ما يدل عليه. كيف يخرجه لم يخرجه مسلم؟ واحد يقول لك مسلم بيختصر، طب اللي بيختصر دوت بيختصر بيجيب حاجه تغني عن حاجه باختصار، لكن مفيش حاجه خالص. حديث يقوم عليه باب بحاله الامام ما فيهوش خالص، ايه هو الاختصار هنا؟ الاختصار مخل، ونحن نبرئ الامام مسلم ان يقع في كتابه مثل هذا الاخلاء. لماذا لم يخرج مسلم يجي الى ابو يعلى الخليلي ويشرح لنا؟ استخدمت الاعلام من الشاب قال احتج مسلم باحاديثه المشاهير وتجنب من احاديثه الشواذ مثل حديث اذا انتصف شعبان في الاقصر. إذا مسلم تجنبه ليه؟ لأنه شاذ خطأ تفرد لا يحتمل، مع أن الإسناد هو الإسناد الرواية هي الرواية، ولكن المتن يختلف. فالشاهد أن الأئمة عليهم رحمة الله ما عندهمش قوالب بالضبط لحديث صحيحة أو ما تلاقيش ثقة يبقى ثقة خلاص، خلاص حديث صحيحة صدوق حسن. طب ليه ما يكونش صدوق حديث صحيح يا جماعة؟ ليه؟ مش المخالف فيه ومسلم فيه في في هنا احاديث على شرط الحسن؟ طب ليه البخاري ومسلم قالوا عليها صحيح؟ ليه البخاري ومسلم قالوا عليها صحيح؟ لما هي على شرط الحسن؟ لانه ترجح لدينا ان هذا الراوي الصدوق حافظ حديثه واتقنه وتثبت في هذا الحزب الذي خرجه بخصوصه، اذا هذا الحزب بالذات صحيح عنده. يقول لك ضعيف يبقى حديث ضعيف. ضعيف يبقى حديث ايه؟ قوالب. المحدثون لا يعرفون هذا عليهم رحمه الله تعالى. وانتم تعرفون بمطالعه كتب العلل ان المحدثين عليهم رحمه الله احيانا يخطئون شعر، واحيانا يخطئون الثوري، واحيانا يخطئون ابا اسحاق السبيعي، واحيانا يخطئون الظهري، وهذا موجود في كتب العلل. فمن ياتي و يجعل يلغي باب الاعتبار ويلغي باب القرائن فهو يؤمن من جهود الائمه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. وما سهل علم الحديث في هذا الزمان الا لانه صار قوالب قاعده. تبص تلاقي واحد من حافظ قاعدتين ثلاثه لا يجوز تخطيط الثقه بلا حجه. طيب من قال لك ان مفيش حجه؟ لكن انت ما عندكش اهليه فهم الحجه، احنا لو ايه؟ افهم الحجه بعد كده قول هو فاهم الحجة اللي يكون ضعيف، هو دي الحجة عنده اللي يكون راوي ضعيف. لا، الحجة أبعد من هذا. واوسع من هذا. فالقرائن حجة عند المحدثين. ويكفينا للتدليل على هذا المجلس الذي جلسه ابو حاتم وابو زرعه كما في مقدمه الجرح والتعديل، فلما قال كل منهما للاخر ربما يتخالدني شيء في الحديث او اخطاء الشيوخ فلا اجد من يشفيني فيه حتى ابن اسمعه. يعني ابو حاتم مش لاقي حد يفهمه زي ابو زرعه، وابو زرعه مش لاقي حد يفهمه زي ايه ابو حاتم. ده في القرن الثالث يا جماعه، مش لاقي حد يفهم علل الحديث. طب هنفهمه دلوقتي؟ ها؟ هنفهمه دلوقتي؟ بص احنا نقول هذا حديث منكر. يقول واحد من المطيبين دول يقول لك ايه؟ لا وجه نكارات ورجال ثقات. لم يصنع شيئا. وإنما قال لك رجال ضعفاء. هو يقول لك منكر، ولكن منكر لازم يكون حديث رجال ضعفاء. ده حتى متأخرين عن فين هذا الكلام. الإمام الذهبي والإمام ابن كثير والإمام ابن حزم كلهم يقولون هذا إسناد الرجال وثقات والمتن منكر. مش بيقولوا كلام؟ يعني لم يربطوا بين حال الراوي وحال الرواة. ده متأخرين حتى عارفين هذا. فأنت ما تيجي تقول الإمام المتقدم النحرير الجهبري حيث يقول على الحديث ما هو منكر تقول له ما وجه نكراته وإسناد صحيح أو رجال وثقات، عملت إيه؟ لا تأتي بجنيد. كأنه يعني انت مع الإمام مش عارف من رجال الثقات. طب انت عرفت من هم ثقات ازاي؟ مش الإمام هو ده، مش هو الإمام ده اللي قال لك هم ثقات؟ هذا الإمام وأمثاله هم الذين وثقوا الراوي. فأنت ليس لك في العيب ولا في النفي. لا أنت عرفت حال الراوي ولا عرفت حال الحديث. أنت مخالف في كل حاجة. حال الراوي هم اللي قالوا لك انه ثقة. والرواية هم اللي قالوا لك انه منكر. طب انت بقى اذا ايه دورك في الموضوع بقى؟ ايه سكوتك هنا؟ وهي لا لا لا يجوز تقليد في علم الحديث. طب ما تقلدش انت بتقلد. احنا بنتقلد في الجرح والتعديل ما بنتقلدش في العلل. يبقى انا ما بنتقلدش في الجرح والتعديل انا من ارضى. اه بفرق. يعني يجوز الخروج على اقوال اهل العلم. يعني واحد امسك واحد قال ضعيف، انت هتقول لي بقى ايه؟ اترك؟ ها؟ لازم تترجع صح؟ لم تخرج عن اقوال اهل العلم. طيب اذا انت دورك مراجع. طب عندك امام بيقول منكر، عندك امام تاني قال صحيح، تترجع. ولو لقيت امام قال صحيح وقال منكر يبقى خلاص هترجع، لن تخرج عن اقوالهم. لكن والله يأتون بنصوص الأئمة المتتابعة المتكررة في إنكار الحديث يقول هكذا تتابعوا على إنكاره ولا وجه له. ما هكذا تعالي الأحاديث والرأي الثقة رأي إثمات صحيح ولا وفق اختلاف الثقة بلا حجة. عبارات براقة. فالشاهد يعني الأئمة الحمد لله كثيرة المؤلة. يعني بس لو ربنا اكرمنا كده ونفهم كلام الائمه ده العلم واصل. يعني كنا نفهم كلام الائمه مناهج الائمه واحكام الائمه هذا في حد ذاته غايه العلم ان احنا نفهم العلم. لكن الان قوم لا يفهمون كلام الائمه ويذهبون فيردون عليه ويردون احكامه بقواعد لم يفهموها ولو فهموها فلا تكفي للرد على العلم. يعني كل الراوي ثقة لا يكفي للرد على العلم حيث قال في حديث ما منكر. لأن الحكم على حديث ما لا منكر حكم على الراوي مش حكم على الراوي. هو ثقة ولكن هذا حديث منكر. هل في تعارض؟ مفيش تعارض. فأنت بدك ترد على الإمام إنكاره للحديث بمجرد أن الراوي ثقة لن تسمع شيئا ولا تأتي بجديد. هذا العمل زي من أبوه قال خالي شعيب شكونا إليهم خراب العراق تعالوا علينا يشوفوا ما البقر وزي اللي من بيقولوا نقول طور ونحلموه والطور بتحب بالظبط كده. إيه بيقول حديث منكر الراوي ثقة. إيه دخل ده شو لما ابن معين عليه رحمه الله لما سئل عن أصبغ ابن زيد قال ايه؟ قال أصبغ ابن زيد ليس بني بس ان الذي خسر حد عن ابن معين انه اذا قال في راوي ليس بني بس هو عنده ايه؟ ثقه. طيب اذا أصبغ ده ايه؟ قال أصبغ ابن زيد ليس بني بس. وبعدين قال وما اظن وما احسب حديث الفتون حقا اللي هو تفرد بايه؟ ده كله ألف مقولة واحدة. قال أصبغ ابن زيد ليس به بأس وما أحسب حديث الفتون حقا. طب ليه ليه مش حق هو ليس به بأس؟ لو يرى الإمام أن بين الكلامين تعارضا هل كان يقول هذا الكلام متعارض؟ لذلك أوله وآخره. ولمن يفهم أنه لا تعارض هذا حكم على الراوي لكن هذه الرواية بذاتها من رواية هذا الراوي ليست صوابا. وأصبغ ابن زيد تفرد بحديث الفتون لم يخالف لم يخالفه أحد. فشيء عجيب يعني اللي احنا بنشوفه من دول علم إذا كان علم الآن ما هو علم الحديث فهذا علم ليس حديثا ولا ممكن يقول العلم الحديث امسح التعبير لكن ليس هو علم الحديث الذي يعرفه العلم قواعد ما أنزل الله بها من سلطان وجرأة على مخالفة الأئمة بطريقة تدعو إلى التعجب والدهشة ومخالفة لما اتفق عليه الأئمة. واحد جاي النهارده في اليومين دول بتقول له يعني عندنا 22 عالم بين متقدم ومتأخر قالوا الحسن لو يسمع من أبي هريرة قال لك لا حسن سمع بيقول لك 28 واحد لا حسن سمع إجماع؟ لا لا لا ليه عن السماع؟ عندنا روايات جاء فيها الحسن حدثنا أبو هريرة بقولوا الآن بيعينوا هذه الروايات وخطأوا الرواة فيها لا الرواية صحيحة شو الجرأة؟ نعوذ بالله نعوذ بالله تبص تلاقي الأئمة كلهم يعني بيخطأ الأئمة كلهم في أخص ما اختصوا فيه في قضايا لم يدخلنا فيها إلا أهل الاختصار. شوف إن أبو حاتم الرازي ما تبرأش على هذا. أبو حاتم الرازي نفسه رغم من أئمة الحديث لم تقوى عنده هذه الجرأة. لما سئل هل سمع الزهري من أبان بن عثمان شيئا؟ فقال إيه؟ فقال لم يسمع الزهري من أبان بن عثمان شيئا. لا لأنه لم يدركه قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه. ولكنه لم يسمع من شيء كما أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا لا لأنه لم يدرك قد أدرك هو أدرك من هو أكبر منه. طب ليه عنه صامت يعني ما سمعش؟ قال ولكن أهل الحديث اتفقوا على ذلك واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. طب وانت يا أبو حاتم مش من أهل الحديث يعني أبو حاتم لو قال قولا مخالفا لأهل الحديث لعد قوله خلافا لقوله وصارت مسألة خلافية ومع ذلك هو نفسه لا يتكرر أن يقول بخلاف ما يقول أهل الحديث. يجي الأقزام المتواجدين دول يقول أهل الحديث أيوة كلام ده كمان لا مش مقتنع لك بيه. زي واحد تاني يقول يا إخواننا الصواب في مسألة الثقة مع الفقهاء والأصوليين أهل الحديث جلبهم الصواب في المسألة دي في زيادة الثقة. سبحان الله يعني المحدثون كلهم أخطأوا في مسألة تعتبر العمود الفقهي في علمهم أخص في مسائل الحديث مسألة زيادة الثقة. مسألة زيادة الثقة دي يا إخوانا علم علم الحديث بدون زيادة الثقة وصريح وأقوال المحدثين في مسألة زيادة الثقة هنضيع كل كتب العلم لأن العلم كتب العلم بتعتني بالخلاف بين الرواد الخلاف بين الرواد فلان خلفه فلان في اسناد في المت في رفع في وقف رفع وقف وصل وإرسال زيادة في المتن هذه كلها هذه الخلافات كلها صور مختلفة من الزيادات. فلما تقول لا المحدثون جنبوا الصواب حيث يقبلون هذه الزيادة أحيانا ويقبلونها أحيانا بحسب القرائن والصواب مع الفقهاء والأصوليين الذين يقبلونها مطلقا يبقى أسقطت كتب علم العلم رفع مش لازمة علم العلم مش لازمة وهذه مسألة من أخر اخص علوم الحديث واخص علم الاحاديث. يبقى المحدثين في اخطاوا في اصل علمهم. يبقى ايه اللي هيبقى؟ وزي ما بيقولوش اخطاوا بس بيقول اخطاوا ولو ابتدا الى الصواب في هذه المساله غير اهل الاختصاص. عجائب، نحن في بلد العجائب، ربنا يتولانا ويحفظنا. اسال عن حديث يوم 6 من شوال وعلمت انه موقوف على ابو، لا ادم بتقول على ابو ايوب يبقى انا هوقفك. يبقى انت اللي موقوف بقى على ابي ايوب الانصار رضي الله عنه. فهل له حكم الرفع جزاكم الله خيرا؟ افتح كتاب الحج، كتاب الصوم من صحيح البخاري، ها في باب صوم الست من شوال، وقع الحديث الذي خرجه البخاري في الصحيح وشرح ابن حجر عليه. لا اخترت اخترت ها لا مش لا لا لا الحج عرف في حديث صوم يوم عرفه، ده هو كل دوت اللي بيقوله ده. ابتداء الحديث فيه خلاف في رفعه ووقفه، وعظيم الامام الدارقطني وغيره رجحوا الوقف، ولكن هل له حكم الرفع او لا؟ دي قضيه يسال فيها غيره. والمساله اصلا مساله الصيام الست هذه فيها خلاف بين اهل العلم، لكن اكثر العلماء على استحباب صيام الست. ربنا يعيننا على صوم الست والست. الإمام مالك أنكرها أصلا. الإمام مالك أنكر هذا واعتبرها بدعة في الموطأ، لكن الأئمة الأربعة الأئمة الباقين يعني جوازوا ذلك. الإمام أحمد يستحب صيام الست عليه رحمة الله. ها؟ سعد بن سعيد. خلفه أخوه يحيى بن سعيد فوقف الحديث ويحيى أثبت من سعد. لمن مالك في موقفنا الأنكر صوم الست، لكن زي ما قلت مسألة فيها خلاف معروف، والإمام أحمد يستحب صيام الست من شوال. طبعا هذا كلام الذي نقوله وحكاية أقوال أهل العلم يبين الحقيقة. ليس معنى ذلك أننا بقى سنحرم صوم الست من شعبان أو سنحرم صيام يوم عرفة، ها؟ ليس هذا هو مرادنا. فمن فهم عنا ذلك فهو يعني يحمل كلامنا ما لا يتحمله. نحن لا نذكر كلام اهل العلم. مساله فيها خلاف، وهل هذه المساله الوحيده التي فيها خلاف؟ مسائل كثيره فيها خلاف. لكن ليس عرضنا للخلاف، او ليس حتى لو رجحنا قولا بخلاف القول الذي يراه غيرنا، ليس معنى ذلك اننا ننكر على الغير انه يفعل بخلاف ما نرجحه نحن. ما دام المساله خلافيه أنت تقول بقول قال به أئمة من أئمة السلف، وأنا أقول بقول قال به بعض أئمة السلف. إذا صارت مسألة خلافية لا يكون لا يمكن بعضنا على بعض ولا يبدع بعضنا بعضا، وإنما من الممكن أن نتلاحظ إن كنا أهلا للنقاش في ظل من الأخوة والمحبة، وفي ظل من النصح وتعريف الحق. فإذا تناقشنا وأدلى كل منا بدليل وبين كل منا وجهة رده وحجته، ثم لم يقتنع أحدنا بالآخر، فنقوم إخوة كما جلسنا إخوة. لا أن يذهب بعضنا فيشنع ويذهب آخر يقول إن فلانا يبدع الذي يزورني في ست مشوار. كلام فارغ يعني، نحن لا نبدع أحدا، وللأسف أن المخالفين هم الذين يبدعوننا. فلما أعوذتهم الحجة وضاقت عليهم السور لم يجدوا إلا أن يشنعوا عليهم. نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. هل صح في توقيت قيام الناس للصلاة أثناء إقامة الصلاة حديث؟ مثلا هل صح حديث في الخير عند سماع إقامة الصلاة؟ اسأل الشيخ محمد عمرو. يقول إذا كنتم تقولون مين هو؟ أنا واحد والله العظيم. تخمني ليه؟ حتى يعني في عداد أهل النحافة. إن مجرد إخراج البخاري لحديث الراوي لا يدل على كون الراوي غير ضعيف. أنا عايز أفهم. إن مجرد إخراج البخاري لحديث الراوي لا يدل على كون الراوي غير ضعيف، فماذا تقولون في قول الحفاظ إن كل من أخرج البخاري حديثه قد جاوز القنطرة؟ لا حجة قوي أفهمتني يا رجل. ما معنى جاوز القنطرة؟ ما معنى جاوز القنطرة؟ أولا الأئمة قالوا في هذا فيما احتج به الأئمة البخاري أو مسلم، ليس فيما في كل من خرجوا له هذا شيء. شيء آخر، ما معنى جواز القنطرة؟ جواز القنطرة يعني صار من جملة الثقات، يعني لا يطعن عليه في عدالة في عدالته مثلا، فهو من جملة الثقات والثقات مراتب. الضعيف ثقة يا جماعة، من حيث لأن الثقة تطلق أحيانا على إرادة نفي الإيه؟ نفي التعمد الكذب، يعني ثقة في دينه معايا؟ وهذا موجود في كتب القوم. فما معنى جواز القنطرة؟ يعني صار كذابون في قنطرة وهو في قنطرة أهل الصدق ماشي، لكن أن يكون صدقا يعتد بحديثه هذا لا يقال أبدا. أن كل من خرج له البخاري ومسلم فهو ثقة يعتد به في أحاديث التي هي خارج الصحيحين، هذا لا يقوله أحد من الأئمة حتى الذين قالوا هذا المقول. يعني الذهبي يقول هذا المقول في غير موضع من كتبه، والذهبي نحن واحد في الوقت خرج له في الصحيحين، واضح؟ فلا حينما تكلم في قضية خاصة لا تتعقبني بالقاعدة الكلية، ودي قاعدة في الأصول. لما أنا أقول إن البخاري خرج لبعض الوضع ضعفاء، ما تجيش تقول لي إن البخاري سمى كتابه الصحيح، وإذا سمى كتابه الصحيح فلا يخرج إلا الثقات. هذا حكم عام، لكن على التفصيل عام ناقش بقى الرواة اللي كل ما فيهم في الصحيحين وانظر. الحافظ ابن حجر رغم أنه يدافع عن رجال الصحيحين كثيرا، ومع ذلك سلم ببعض بعضهم، ولكن لو من البخاري في كتاب التاريخ كبير عندما ينقل في ترجمة راوي سمعه من شيخه فإنما هو بمنزلة إخبار وليس لإثبات السماع، عندما يقول مثلا فلان سمع من عائشة فهل ينقل أخبار أنت قلت إيه أخبار، لكن ليس معنى هذا أن البخاري يرى أن هذا الراوي سمع من عائشة بخلاف إذا أتى بإسناد صحيح وفيه أن هذا الراوي خصه بالسماع عن عائشة. هذا قاله شيخ المعلم اليماني في تعليقاته على الفوائد المجموعة في غير موضع. وفي الكتاب الذي خرج حديثا لبعض الأساتذة الدكاترة السعوديين اللي هو بين الإمامين اسمه موقف الإمامين البخاري ومسلم مسألة عن عائشة المعاصر، جاء بأمثلة على ذلك. طبعا لا نستطيع ان نقول ان كل من قال في البخاري سمع انه يرد مجرد حكايه، لكن في بعض التراجم قد يترجح لنا انه يحكي ايه الاسناد. يعني البخاري من شانه ان يختصر الفاظ الاداء في التاريخ الكبير، فياتي يقول فلان سمع فلان، واضح؟ واحيانا يكتب حا كده اختصار حدثنا، فهو أراد أن يختصر في هذا الكتاب بقدر الإمكان. هل تقسيم الحافظ للمدلسين في كتابه هو اجتهاد من الحافظ، أم أن تقسيمه هذا بناء على قواعد وقصص ولا يجب مخالفته في هذا التقسيم؟ هو مبني على قواعد، هو اجتهاد أيضا، يعني ما بيجتهد من القواعد ليه؟ وفي إمام بيختار يقول قواعد. أنت فاكر إيه الحرب معك زي التعليمين دولة اللي بيختاروا كبيرة الكتاب مطلق، مش الاجتهاد المطلق اللي تذكره في كتب صنف فقه، ده اجتهاد مطلق يعني ليست له أنس ولا قواعد. وبعض المؤمنين يقولوا بيفتكروا ان الاجتهاد لتخلف الأئمة لازم يشوف مجتهد لتخلف الأئمة وإلا كده مقلد. لازم يبقى ليه كده موضعين ثلاثة كده تخلف الأئمة عشان تبقى مجتهد، يبقى انت هنا مجتهد خلاص ده وصل قنطرة. لا لا الحرب حضر تقسيمه هذا مبني على علم وعلى أسس وعلى قواعد وعلى معرفة بعلم الحديث وبأصول الحديث ومعرفة من منهج المحدثين، ولكن في النهاية أصول ورق ولا إيه؟ وقد مسلم له بالقواعد الكلية بمعنى الأقسام الخمسة التي ذكرها، ولكن قد يخالفه في ترجمة من التراجم حيث ذكرها في مرتبة من المراتب الخمسة، ونرى نحن أنها ينبغي أن توضع في مرتبة أخرى. وهذا وارد في كل شيء فيما سبيله الاجتهاد واضح، لكن عامة هذا الكتاب الأكثر أكثر ما فيه صواب، أكثر ما ذكره الحافظ بن حجر فيه صواب، وهو لا أذكر الآن ترجمة الأخطأ فيها، والإمام ما زال بعد حافظ بن حجر ما زال يعتمدون على كتابه هذا في تقسيم المدلسين، لكن أنا أحببت أن أركز على حتة أنه لا تعارض بين الاجتهاد والقاعدة، لأن الإمام لا يجتهد إلا على أسس القواعد، وإذا خلى اجتهاده على أسس القواعد فليس هذا اجتهاد معتبر أصلا. مفهوم؟ مش فاهم تقول حبي حط من الحفظ الحمد على مقولة يعني وحط بناء عليها أبو نعيم فضل الناس. هو وقع في كتاب ثقات ابن شهين، أن ابن شهين حكى في ترجمة أبو نعيم فضل بن دكين قولا عن الإمام أحمد بن حنبل، قولا عن الإمام أحمد بن حنبل في الفضل بن دكين في تنسيقه، ثم قال ابن شهين وقال أحمد أبو نعيم مدلس أو نحو ذلك، وقال أحمد أبو نعيم مدلس، فأنا رجحت أحمد هذا ليس هو أحمد بن حنبل وإنما هو أحمد بن صالح المصري، وأن أبا نعيم ليس هو الفضل بن دكين ناسي، لكن أنا فاكر هذه التعليقة بالفعل، وبينت من خلال هذا أن إدخال حافظ بن حجر لأبن نعيم الفضل بن دكين في مدرسين خطأ، وأن اعتمد على هذه الرواية، وهذه الرواية وقع فيها خصار أدى إلى معنى غير مراد من قائله. مش كده؟ تراجع إن شاء الله. يعني دي هذه تستدرك الحافظ. لا دي معلش، هو عامة هو ادخله في المدلسين ابن عيين معروف بالتدليس، ولكن قال انه لا يدرس عن سيخ، هو قال ابن حبان وقال ابن عبد البر وقال مثل ذلك واحد من اهل العلم، لكن لا بد من المفارق، قد يكون ثقه ولكنه لم يسمع من شيخ ابن عيين، يعني مثلا ابن عيين مثلا يروي عن ابن ابي عروبه حديثا معين؟ ابن عيينة روى عن ابن أبي عروبة حديثا في تخليل اللحية، الإمام أبو حاتم الرازي أعلم بأن ابن عيينة لم يذكر فيه الخبر، يعني لم يذكر فيه التصريح بالسماع، قال وهذا مما يوهم الحديث معايا، فتعقبه بعض المعاصرين أيضا بأن ابن عيينة لا يدرس إلا عن الثقات، بأن ابن عيينة لا يدرس إلا عن الثقات، فرد بذلك على الإمام إيه؟ أبو حاتم الرازي ابتداء. لو صح هذا الكلام لما كان فيه رد على الإمام، نحن دائما نقول المسائل الجزئية لا ترد بالقاعدة الكلية، الإمام يقول فلان أخطأ في الحديث ده، ما بيجيش يقول إن هو ثقة، ماشي ثقة لكن أخطأ في الحديث ده، ما بيجيش لما الإمام يتكلم في مسألة جزئية ما جيش ارد عليه بالقاعده الايه العامه. كذلك الامام بيقول ان هذا حديث دلسه ابن عيينة، ما جيش اقول له ان ابن عيينة لا يجوز عن الثقات، دي قاعده كليه والامام مش عارف الكلام ده معايا. او مثلا الامام يقول ان ابو حاتم في موضعين عن حديث قال اخشى ان يكون ليس ابن سعد دلسه. بعض المعاصرين جه رد عليه قال له ايه، قال ليس ابن سعد غير معروف بالتدليس. طب انا اسالك سؤال، معلش كده نفتح مع بعض كده ونتناقش ايه، كيف يثبت لديك ان ليس ابن سعد المدلس؟ يعني ايه الدليل الذي تعتمد عليه لاثبات تدليس ليس؟ ان الحرب حاجه يحطه في الطبقات، ما هو اصلا ما هو قال نفى التدليس عنه ايه؟ ان الحرب حاجه ما تدخلش في الطبقات معايا؟ طب الحرب حاجه حطه في الطبقات، لو فرضنا ان الحرب حاجه جاب كلام ابو حاتم هذا في ليس بن سعد وترجم الليث في الطبقات وقال وصفه ابو حاتم بالتدليس، هتعتمد هذا ولا لا؟ هتعتمد. طب ما الفرق بين انك تقف على كلام ابي حاتم بواسطه الحافظ وبين انك تقف عليه مباشره؟ ابو حاتم امام، مش عندك امام؟ طب هو نفسه وصفه الليث بن سعد بالتدليس، فلما تيجي تقول لابي حاتم والليث بن سعد غير معروف بالتدليس، هذا كلام يقال لمثل السيوطي، مثل السخاوي، لكن لا يقال لابي حاتم، لان ابي حاتم هو اصلا من الائمه الذين يتكلمون في الرواه ويصفون الرواه بالتدليس، ويعتمد قولهم في ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ فما جيش انا ارد على الامام بهذا. فلما الامام يتكلم عن القضيه جزئيه ما جيش ارد عليه بالقاعده الايه؟ نعم، هذا شيء. الشيء الثاني، هذا ان الواسطه بين الامام ابن عيينه وابن ابي عروبه ثقه، زي ما انت بتقولها. طب هذا الثقه هل ندري سمع من ابن ابي عروبه ام لا؟ ممكن ما سمعش، فتعود للحديث عله الايه؟ الانقطاع. سمع، هتقول سمع. طب ابن ابي عروبه كان قد اختلط من ادرك من الثقه اللي اسقطه ابن عيينه، سمع من ابن ابي عروبه قبل الاختلاط او بعد الاختلاط؟ مش عرفك سمع قبل الاختلاط. من ادرك ان هذا الثقه الذي سمع الحديث من ابن ابي عروبه من المتثبتين في ابن ابي عروبه وليس من الثقات الذين لا يحتمل التفرد مع ابن ابي عروبه؟ يعني القضيه كلها ابو حاتم كلامه صحيح وفي الصميم شئت او ابدت. وانا اجيب لك مثال اخر يدل على هذه المراحل. ابن عيينه روى حديثا عن الزهري، هو حديث ما نفعني مال ما نفعني مال ابي بكر. فلما سئل ابن عيينه هل سمعت هذا من الزهري؟ قال لا، حدثنيه وائل ابن داود عن الزهري. وائل يقول ثقه ولا ضعيف؟ ثقه. خلاص ابن عيينه لا يدرس الا ايه؟ لكن وائل ابن داود ده بيسمع عن الزهري. ابن معين لما سئل عن هذا الحديث قال وائل ابن داود لم يسمع من الزهري، انما سمع منه ابنه بكر بن وائل ابن داود. ووائل انما سمع من ابنه. الاباء عن الابناء. يعني وائل ابن داود سمع من ابنه عن الزهري. يبقى لو فرضنا ان هذا الحديث سمعه وائل ابن داود من ابنه بكر ابن وائل ابن داود عن الزهري، المهم سلمنا بان ابن عيينه وان كان لا يعرف الا عن الثقات، الا عن الثقه لم يسمع من ايه؟ من الشيخ، فصار الحديث ايه؟ منقطع. لو سلمنا بان الواسطه هي بكر ابن وائل، فبكر ابن وائل ليس من الذين يحتمل التفرد عن الزهري. فرجع للحديث العله وصار هذا التدليس تدليس ابن عيينه سواء عن ثقه او عن غير ثقه مما يفتح في الحديث. مفهوم؟ سبق ان ذكرت ان قول أن قول أن ابن عيينة إن ابن عيينة أن قول ابن عطير لا يدلس إلا عن ثقة هو قول ابن حبان وتعريف الثقة عند ابن حبان فيه ما فيه هذا كان كنت قلته لكن تبين لي أن هذه القاعدة ذكرها غير واحدة لا لم يتفرد بها ابن حبان وجزاكم الله درست فيها لا وقف الضرب ايه قولكم يا شايفني انا يعني شايفني انا ايه بالظبط تحداني ولا ايه وبعدين انا مين انا عشان اقول قولي انا بقول اقوال اهل العلم ما قولكم في كتاب الايمان الايمان ايه ايمان امعان صح كده امعان امعان النظر في تقريب تقريب مش تعريف والاخ عملها تعريف تقريف هذا تصحيف تصحيف يدعو الى التأريف معانا النهارده في تقويم الحافظ ابن حجر وكتاب المناهج المحدثين في تقوية الحديث الحسن والضعيف وجزاكم الله خيرا الكتاب الاولاني الافضل بتاع الشيخ عطاء مش كده؟ الكتاب الاخر بتاع بعض الدكاتره السودانيين حصل بمقتضاه على رساله في السعوديه اقرأوا الكتابين حكموا أنتم يعني طبعا الشيخ عطاء عايز يضيع التقريب ويسقط أحكام الحافظ الحجر ونحن لا نوافق على هذا ونحن والحافظ عندنا أثبت وأتقن من مئة مثل عطاء الأمر الثاني الكتاب الآخر كتاب طيب وفيه مادة طيبة ولكن مؤلفه يحتاج إلى خبرة وممارسة حقيقية بكتب الحديث ولكن الكتاب تستفيد منه ولكن لا يعتمد عليه يعني تأخذ منه مادة طيبة لا بأس بها نعم لا عندي الكتاب ده مناهج المحدثين في تقوية الحديث الحسنة والضعيفة هل معنى أننا مقلدون للأئمة؟ أنه يعني كنت تكبر المسألة شوية عشان نرى أننا نحاول فهم كلامهم ونقل أحكامهم ولا نصحح ولا نضعف حتى نصبح في حفظ ومعرفة الحديث كالحافظ بن حجر والزاهد ونحوه ابتداء نحن لسنا مقلدين لأئمة من قال نحن مقلدين نحن متبعون لأئمة نحن متبعون لأئمة لا مقلد لأئمة ولكن نحن نقول من يتبع الأئمة لابد أن يكون عارفا بأصول الأئمة حتى يكون حقيقة متبعا واضح فمن عرف أصول الأئمة ومناهجهم في الأحكام على الرواة والروايات فهذا هو الذي يستطيع أن يتبع الأئمة لا أقول يستطيع أن يجتهد فالاجتهاد شيء آخر أما المقلد فهو الذي يأخذ أحكام الأئمة من غير أن يعرف الأصول والقواعد التي انبنت عليها هذا هو المقلد أما من يعرف أصولهم ويعرف مناهجهم ويعرف قواعدهم ها ويأخذ أحكامهم بناء على معرفته بهذه الأسس فهذا ليس مقلدا وإنما هو مبتدع ومعرفته بهذه الأصول والأسس والقواعد تؤهله لأن يعرف مواقع كلام الأئمة عليه رحمة الله فلا يبادر إلى إنكار أحكامهم لقلة علمه ولقلة معرفته واضح؟ أما من لم يعرف أصول الأئمة ومناهجهم وقواعدهم وأسسهم ثم يذهب فيرد عليهم فهذا جهل مركب جاهل ويرد علم ويجهل انه جاهل قال حمار الامير توما او توما لو انصف الدهر كنت اركب فجهلي جهل بسيط وجهلك جهل مركب يعني الحمار حمار وعارف انه حمار لكن في حمار اللي هو بيركب الحمار وما يعرفش انه حمار هو أولى بالحمار كالعيسى في البيداء يكتبها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فهؤلاء بطبيعة الحال يعني لا يناقشون ولا يناظرون ولا يتكلم معهم. الحل الوحيد معهم هو الضرب بالسياط، الذين يتجرؤون يجهلون ثم يتجرؤون على الأئمة. لا لا، ليس أمامنا إلا أن يعني نقول في حقهم أو نقول لهم ما علمنا الله تبارك وتعالى إياه في وصف المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. واحد جاهل بيتكلم تسمعوا ليه؟ تسمعوش. فإذا تكلم الجاهل وتكلم العالم سمعنا العالم ولا يضرنا يا جهل الجهل. ليست القاعدة عندنا ما قاله الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا شأن الجهال، يوم بيجهل فوق جهل الجاهلين. أما المؤمنون يقول إذا مروا باللغ مروا كرام، لا يضيعون الوقت في الرد على أهل الجهل ولا يشغلون في ذلك الوقت، بل يستفرغون وقتهم في سماع الكلام المستقيم والحق من الأئمة العالمين العارفين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا كان من المهم على طالب العلم أن يثني أمره في أمرين: الأمر الأول إتقان أصول الحديث ومعرفة مناهج المحدثين ومعرفة القواعد التي يبنون عليها التوثيق الرواة أو تضعيفهم أو الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. الأمر الثاني استفراغ الجهد والوقت في جمع أحكام أئمة الحديث على الرواة وعلى الروايات. أما الرواة فقد كفينا مؤنة ذلك، فهذه الكتب المتوفرة يسهل عليك أن تعرف من خلالها حال الرواة عند أئمة الحديث. أما الروايات فإن وإن كانت الكتب فيها كثيرة إلا أنها مبعثرة غير مرتبة، فعند التلقط يصعب عليك الوقوف على علة حديث فيه، اللهم إلا إذا رتبتها بترتيب تصطلحه لنفسك، كذلك علة ابن أبي حاتم وكذلك كتب السؤالات وكتب التواريخ ونحو ذلك. فينبغي عليك أن تثني عمرك في جمع هذا المتناسب لتقف على أقوال أئمة الحديث المتقدمين منهم والمتأخرين في كل حديث من الأحاديث. إن أنت فعلت ذلك فستستغني إن شاء الله عن قول غيرهم ممن ليس لهم في هذا العلم، وإنما أقحوا أنفسهم فيه وهم ليسوا من أهله، كمثل مثلا محمود سعيد اللي هو عمال يرد على الأئمة كلهم المتقدمين منهم والمتأخرين، والأمر فيه كما قال الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أعرض عن السفيه وما يقول فكل ما يقول فهو فيه، ما ضر نهر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. هيتلبس يعني؟ ونحن نقول ما ضر علم الحديث يوما أن خاض محمود سعيد فيه. إيه العلم هتغير؟ هل أحاديث الصحيحين كلها صحيحة؟ وأنه إيه أنه بنفس الرجل ده هو كده أنه دي مش عارف يعني دخلة كده لا محل لها من الإعراب، وأنه كل من انتقد عليها انتقد من ناحية الإسناد، ولكنه لا شك في صحة البطولة. كما قال الشيخ أحمد شاكر في الباعث فيها قولان، لكن طبعا أغلب الأحاديث التي انتقد على الصحيحين أصاف فيها مع صاحبي الصحيحين. هل علي من وزر؟ ليه؟ تضيق على نفسك. إذا أعطيت أمين شرطة مال لكي يتركني أبيع في مكان في الشارع، إذا أعطيته مال فهل أكون آثم أم الحكم شرعا؟ أمين الشرطة يعني إيه لو اديته مال من غير أي حاجة؟ إيه المشكلة في هذا يعني؟ رشوة؟ رشوة يعني؟ ولا مقصود بأمين الشرطة يعني؟ على سبيل الرشوة أم على سبيل دفع الضر؟ مين السائل؟ أنت؟ طب هو أدرى بسؤال، فين السؤال بالسائل؟ ما تخافش مش هنغتالك. على سبيل ايه؟ الرشوه؟ ولا هو رجل متعسف فانت بتسكته؟ ايوه هذا المكان مسموح لك بالوقوف فيه قانونا. طيب انت ترشد هذه رشوة. اما ان كنت تعطيه مالا على سبيل الصدقه مثلا فهذا شيء حسن، لان الشرطه والمرور دول افقر طبقه في المجتمع، تجده يقوم الليل والنهار ثم لا ينال الا قليل من المال، يعني حتى لا يكفيه للرجوع الى بيته، فهم افقر خلق الله في هذا المجتمع، فهم اولى بصدقه من غيره. انا عن نفسي لما بطلع صدقه الفطر او اي صدقه باخد العربيه والف على الشرطه دول اديهم، وبعدين ما عندهمش وقت يسالوا الناس، يعني في ناس محترفه للسؤال، ثم انهم مسلمون مثلنا، ونسال الله تعالى يعني ان يأجرنا فيهم، هم اولى بالصدقه حتى من تأليف القلوب. نريد معرفه الكتب المصطلح على الترتيب من الاسهل حتى الاقوى في الاسلوب. لا انا اديك الاسهل لما تخلصت نديك اللي بعدين، صح؟ عندك البعث الحسيس اشتري واقرا وبعد كده اسالني عن غيره. ماشي يا شيخ؟ اتفقنا؟ لما مش هديك التاني لما تقرا الاولاني، صح ولا لا؟ ولا هديك كل حاجه وفي الاخر تروح تروح معه تدفع لي فيها 200 جنيه وفي الاخر تزين بيها المكتبه. يا من يرى جمع المال والكتب خدعت والله ليس جدك اللعيب. ما حكم عقد النكاح قبل ان ايه؟ يعلق؟ يعلن في المسجد اذا كتب قبل ان يعلن المسجد. اسالوا المشايخ. ما حكم الجماعة السريع في المسجد؟ اسالوا الشيوخ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فضح. لا يحتاج تفردوا عن الحافظ. حضرتك قلت اثبت اولا ان عند البخاري هذا الراوي كذلك. هذا الراوي ليس من اصحاب هذا الكتاب. ما هي القاعده التي يحكم فيها ان هذا الراوي القاعده؟ هذه بترجع الى ترجمه الراوي والى النظر في اقوال الائمه وتعاملهم معه. ننظر هل الأئمة اعتمدوا على روايات عن هذا الحافظ أم لا؟ فإن اعتمدوا واضح عرفنا أن هذا الرواية معتمد فيما يفرد عن هذا الحافظ. فإذا اختلفوا عرفنا أن مسألة فيها خلاف، فمن يرى أنه أهل للتفرد عن هذا الحافظ يعتمد تفرده والآخر لا يعتمد، وهكذا. وليس كل الرواية اتفق على أنه من إيه؟ ممن يختار تفرده. ما فيها حد، ما لا انت عايز برضه قوالب زي بتوع الحلوين دول؟ هو طلبه العلم عايز العلم السهل بلغ الشرع، عايز قالب كده يحط فيه كل الاحاديث، ما فيش الكلام ده عندنا. اللي عايز يتعلم العلم دوت لازم يعرف انه في قرائن، وان هذه القرائن يعرفها اهل الاختصاص، فلابد في كل حديث ان ترجع الى اهل الاختصاص لتعرف احكامهم على الحديث، لتعرف من خلال تتبعك لاقوالهم القرائن التي يعتمدون عليها. هل في حد معين من الحديث لو رواه معين من هذا الشيء يكون من الذين يعتمد؟ طبعا طبعا. على العموم في مقدمة الإرشادات هتلاقي شيء من هذا الكلام. أنا ما رحتش النهارده المعرض، ما أعرفش هم قالوا هينزل آخر الأسبوع اللي هو يعني النهارده أو بكره كده، ربنا يسهل. السلام عليكم.